يلا يلا يلا يلا يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء شرق وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي محقق حلما تود الليالي يا مزين وجه السما في نجومك يا محقق حلما تود الليالي قمران وبارك تتواليها همالي دامك على رأس الحلاوة الجمال الدنيا تزهى يا إلهي وتحلى دامك على رأس الحلاوة الجمال حمدك يا ربي أول وآخر حمدك كثير يا عظيم الخصال خصالي